من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب تخريج الفروع على الأصول وهو من أهم الكتب التي تفيد طالب العلم لأنها من باب التطبيق العملي على الأصول عامة حتى يكون الأمر يسيرا على طلبة الجامعة ولأن اختباراتهم على قرب فإننا سيعني نوجز اليوم المسألة نأخذ مسألة إنه عندنا مسألتان لختام مسائل الربا ويدخل بعد ذلك في مسائل الرهن ما زلنا في المعاملات لكن نهيئ ونيسر على من عليه الاختبارات نيسر عليه فلا نشق عليه قدر ما نستطيع عليكم السلام وبركاته وعليكم السلام وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة منافع البضع والكلام هنا على عقد النكاح هنا والمسألة بعدها تتعمم تكون على العموم هل هي العقود على المنافع أم على الأعيان هل العقود على المنافع أم هي على الأعيان أصل الخلاف بين المدارس الأحناف والمدارس الشافعية في تفصيل عام على مسألة العقود هل تكون هي المسألة على المنافع أم على الأعيان وهذه لها أثر بعد ذلك على الأحكام مورد عقد النكاح ما هو أما الشافعي فذهب إلى أن مورد عقد النكاح مورده المنافع يعني منافع البضع يعني ليس العين لا يمتلك عينا ولكن يمتلك المنفع عليكم السلام وبركاته واحتج الإمام الشافعي على ذلك واحتج الشافعي على ذلك بدليلين الأول بأن المنفعة مستوفاة بحكم العقد أن المنفعة مستوفاة بحكم العقد والاستحقاق إنما يراد للاستيفاء والمستوفى هو المنافع فكان المستحق هو المستوفى إذن الحق المستوفى من هنا بحكم العقد هو المنفعة المستوفى بحكم العقد هو المنفعة هو تمكين من الجماع وهذا الكلام على عقد النكاح عليكم السلام وبركاته والدليل الثاني الذي يتمسكون به ان الله تعالى سمى العوض اجرا سماه اجرا طيب ما وجه الدلاله هنا عندهم لما سمى الله دلاله على العوض اجرا فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فاين هنا وجه الدلاله عندهم قالوا ان الله جل وعلا سمى العوض اجرا فهنا قالوا هذه دلاله على ان مورد عقد النكاح هو المنافع لما اين وجه الدلاله عندهم عدم جواز التملك يعني قريبة باشمهندس لكن لابد أن تدق النظر أكثر لأن الأجل منفعة هذا هذه شطر الإجابة أحتاج إلى كلية الإجابة بس ممتاز نعم الأجرة مقابل منفعة ممتاز الأجرة تكون مقابل المنفعة فهنا الملك ملك منفعة على ملك عين ولكن الثمن بيكون مكان أو مقابل العين نفسها فهم لما وجدوا أن الله تعالى قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال لما تم أجرة علمنا أن الأجرة تكون مقابل المنفعة، والملك هنا ملك منفعة ليس ملك عين. أما الثمن الأثمان تكون مقابل الأعيان، الأثمان تكون مقابلة للأعيان، فتكون هنا الأجرة مقابلة للمنافع. هذا وجه الدلالة عنده، هذا وجه الدلالة عنده. وأما أبو حنيفة فقد خالف الإمام أبو حنيفة وقال بأن مورده العين، مورد عقد النكاح العين، لأنه يتملك جزءا منها فيتملك العين، يتملك جزءا منها فيتملك العين، أنه يرون بأنه بإعطائه الصدقة يتملك البضع، بإعطاء الصدقة يتملك البضع. ولذلك واحتج على ما يتمنى إمام أبو حنيفة بأمور، منها أولا بأنه قال إضافة الحل إلى ذات المنكوح بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقال أحل العين، فهذه دلالة أنه امتلك جزءا منها فيمتلكها، امتلك جزءا منها فيمتلكها. هذا ما يكون ما يعني ما يحتج به الأحناف على ما يتبنه. الثاني أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفلة الرضيعة، لما صح، وهذا اسمه الإلزام، الإلزام الجر من المختلف إلى المتفق عليه. كما لا يصح عقد الإيجار على نهر صغير ولا جحش ولا أرض سبغة. يعني هو الآن يقول لو كان كما تقولون بأن المعقود عليه هو المنافع، إذن العقد على الرضيعة على الصغيرة لا يصح. لما؟ إذ لا منفعة فيها، إذ لا منفعة فيها، لا منفعة فيها. والحق هو فيها منفعة، قد يكون فيها متعة النظر والملعبة وغير ذلك. ليست الملعبة يعني ليست الملعبة المقصود بها الملعبة مدعبة كمدعبة الزوج الزوجي، لا. فهنا قالوا إذن نحن ندر المختلف فيه إلى المتفق عليه، لأنه لو كان المعقود عليه منافع لما صح نكاح الطفلة الصغيرة. ونحن وأنتم نقول بأن عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، نقول نحن وأنتم بأن العقد على الطفلة الصغيرة صح، بأن العقد على الطفلة الصغيرة يصح. فإذا كان العقد على الطفلة الصغيرة يصح، يبقى إذن المسألة أن مورد العقد على العين لا على المنفعة، على العين لا على المنفعة. واستدلوا على ذلك أيضا بأن عقد النكاح على التأبيد والمنافع لا يتأبد، وهذا صحيح. ولذلك نحن قلنا في مصر ينتشر انتشار كلاشيم، وهي الأجرة القديمة اللي هي إيش؟ الأجرة المعبدية. يموت المستأجر وابنه يرثه وبعده من يرثه، وهذا ظلم بين، وهذه كلها عقود باطلة، هذه كلها عقود باطلة. فقالوا هذا فارق يبين لنا بأن مورد العقد هو العين لا المنفعة، مورد العقد هو العين. لما؟ لأنه قال العقد هنا على التأبيد، ونحن وأنتم أيضا، هذا أيضا من باب الجدل المناظرة، جر المخالف من المختلف فيه إلى المتفق عليه. نحن نتفق على أن عقود الإيجارات، عقود العقود على المنافع لا تأبيد فيها، العقود على المنافع لا يصح فيها التأبيد، وعقد النكاح على التأبيد. فلما اختلنا الشرط هنا علمنا أن عقد النكاح مورده على العين وليس على المنفعة، على العين وليس على المنفعة. أرجو أن يكون الأمر ظاهر مفهوم أمام الطلبة. صفحة 65 يا أستاذ. الرابع أن المهر يستقر بوطأة واحدة، ولو كان المعقود عليه المنافع لكانت الوطأة واحدة مثابة سكنة لحظة واحدة في عقد إيجار، إنه لا يستحق به من الأجرة إلا بقدر ما يخص. وهذا أيضا من باب الاستشكال على المخالف، لأنه بيقول لو قلنا كما تقولون بأن المورد العقد على المنافع فإن المهر يستقر بوطأة واحدة، والحق في الإجارة كذلك، لأن الإجارة منفعة لمدة مؤقتة، فهو لو انتفع بها بجزء من المدة كان الأمر مقابل جزء من المدة ولا بد أن يستقبل، لكنه بوطأة واحدة تحقق المهر كليا. دلالة على المسألة دائرة على العين لا على المنفعة. توسط بعضهم وقال بل مورده على المنفعة، لكن المنفعة هو البطء، هي البطء يعني بي طبعا بالجماع المنفعة هي البطء، أخذت حكم الأجزاء والأعيان، فصار حكمها حكم أجزاء الآدمي. وصراحة المسألة هنا وهنا فيها ما فيها من القوة، ويعني ولذلك تفرع على ذلك مسائل كثيرة اختلف فيها العلماء. فمن نظر إلى أن مورد العقد في النكاح على المنفعة خالف في مسائل كثيرة مع الأحناف الذين قالوا مورد العقد هو العين، وتفرع على ذلك مسائل. منها أولا أن وصف السيد لا يمنع الرد بالعيب عندنا لأنه استيفاء منفعة، وطبعا عند الأحناف يمنع لأنه في حكم جزء حبسه عنده وامتنع عليه رد الأصل. قبل أن أشرح، في حد فهم من الصورة؟ إذا وطأ السيد الأمة التي اشتراها، الوطء لا يمنع الرد عندنا وعندهم يمنع الرد، كيف ذلك؟ على ما قلنا نعيم قال لا، زيد اشترى بسينة أمة، اشتراها ووطأها مرة، فهنا يقول الوطء مرة لا يمنع عندنا الرد بعيب، رأى فيها عيبا أنها أن كلامها متقطع ليست منطلقة في الكلام، وهذا عيب، أو وجدها تجهل أشياء في أعمال هي تطلب منها فوجد عيبا فردها، فهل يردها بالعيب أم لا؟ أما عندنا فقد قال علماؤنا بأن الشافعية يقولون يصح له الرد، لا يمنع الرد بالعيب، الوطء لا يمنع الرد بالعيب. لما؟ لأنه استفاء منفعة وأنه على الإيجار، استفاء منفعة ووجد فيها عيبا وعيب لا يمنع الوطء الرد بها. وأما الأحناف فقالوا لا. لما؟ لأنه بالوطء مرة امتلك العيب، فكأنه حبس جزءا منها، وإذا أراد أن يرد يردها ناقص، يردها ناقص، لأن الجزء حبس أو الآن امتلك بالوطء، امتلك البطء. فلذلك قالوا لا يرد في هذا الباب، وإن كنا نقول بقوة قول الأحناف، لكن الصحيح الراجح لأنه يرد، ولكن هنا الرد، وهنا الكلام هنا عند العلماء في هذا الباب بأنها لو كانت جزءا وامتلكه كان الأمر على الضمان والمستفاة، على ضمان المستفاة، وعليه أيضا أنه إذا ردها بالعيب بأنه يرد ويدفع الأرش. لكن الأحناف ماذا يفعلون؟ قالوا لا، قد امتلكها، لأنه امتلك جزءا منها فقد امتلكها فلا رد. قلنا والعيب؟ قال العيب يأخذ هو الأرش، مفهوم المخرج كيف؟ فالأحناف قالوا لا، هو يأخذ الأرش. نقول أنها بألف سليمة وبثمانمائة معيبة، فيأخذ إيش؟ يأخذ النسبة وتناسب بينهما، وقل يأخذ المائتين ويكون بذلك قد امتلك عين، فلا رد له العين، لا يردها ما دام قد وطأها لا يردها. يبقى إذن أصل النزاع بينهما هنا في مسألة مورد العقد، مورد العقد هو على المنفعة أم على العين؟ وهذا حق من قال أن مورد العقد هو المنفعة، فالمنفعة مؤقتة تنتهي والعقد بعد ذلك ينتهي بالتوقيت. ولذلك لما كان مورد العقد على المنفعة قلنا إذن العين ترد به، والوطء الذي فيه جزء منفعة لا يكون مانعا. أما من امتلك العيب نقول قد امتلك جزءا فلا صح الرد بإيش؟ بجزء النقص. طب ماذا يفعل؟ يظلم في العيب؟ قالوا لا، يأخذ الأرش، يستحق الأرش. ولذلك هم يرون بوجوب رد الأرش من البائع إلى المشتري، والمشتري لا يرد العيب لأنه امتلكها بالوطء. أرجو أن يكون الأمر هكذا قد ظهر للطلب. ومن هذه المسائل المتفرعة عليها معي أنتم، عليكم السلام وبركاته، أسأل الله أن ينفع بكم. أنت أمس تغيبت ونمير تغيبت، وأيضا هناك من تغيب الأمس سليما. اسأل نعيم، ما في مشاكل، اسأل حتى نشوف بلديات كهذه لما تغيبت الأول. نعم، لماذا قاسوا؟ سؤال جيد. هو يقول لماذا قاسوا شهر الأمة على الزوج من حرة؟ هو الأصل في هذا الباب للوقت، لأن الذي يشتري الأمة يشتريها للوط، والذي يتزوج الحرة يتزوجها للوط، فاتفق عندهم في هذا. نعم، معذورة فين من معذورة؟ لا إله إلا الله، اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب يا رب العالمين. اللهم مكن الأهل الإسلامي وأنت أرحم الراحمين، اللهم مكن الأهل الإسلامي وأنت أرحم الراحمين. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ بكم، أسأل الله أن يرضى عنكم وأن يسر لكم أمركم، أسأل الله في عليائه أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين. اللهم أمين يا رب العالمين. أي رد؟ أي رد على من؟ ولما ترد؟ ما رجحنا كلام شرعية ترجيحا تاما عشان نقول الرد هو الحق في هذا الباب، التوجيه في هذا الباب مسألة التأبيد بأن الإجارة ليست مؤبدة، هذا قول صحيح، وعقد النكاح على التأبيد وهذا صحيح أيضا، لكن للشافعية أن يردوا في هذا الباب لأنهم يقولوا بأن مسألة ديمومة العقد ليس العلة المؤثرة في ذلك هو الوطء، ليس العلة المؤثرة في ذلك هو الوطء، لو تزوج امرأة ولم يطأها مع ديمومة النكاح قد نقول بديمومة النكاح مع عدم الوطء عند رضا الطرفين فصارت علة غير مؤثرة. نعم، يبقى الأسئلة بعد كده تكون خارج بعد الدرس. نعم. ومنها أيضا أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح، يقول زوجتك ابنتي موكلتي، أنكحتك ابنتي موكلتي، هو لفظ موضوع شرعا للتمليك أو لتمليك هذا الجنس من المنفعة، أما أرد أنها على المنفعة وليست على العين فقالوا إذا لا يصح تملك المنفعة إلا بما جاء الشرع بها، إلا بما جاء الشرع بها. وأما الأحناف فقد قالوا ينعقد الزواج بأي لفظ ولو بالبيع والهبة من توى النكاح، لأن المسألة مسألة تمليك، فالبيع يحدث فيه التمليك والهبة يحدث فيه التمليك والنكاح يحدث فيه التمليك، فكل لفظ دل على ملك الذات قد يصح به التزويج. ولكن لما كان الأمر على أنها تملك منفعة قال الشافعية فلا يصح بحال إلا أن أقول زوجتك أنكحتك فقط. ولكن الأحناف لما قالوا لأن المسألة على ملك الأعيان أو جزء من الأعيان قالوا أي لفظ يدل على الملك صح ذلك. ممتاز يا سيد، لكن هذا خلاف ظاهر بين العلماء في هذا الباب، بين الشافعية والأحناف في هذا الباب. نعم، والأثر يدل على قوة ما قاله الأحناف في هذا الباب أنه على الملك، قال ملكتها أنكحتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. أيضا من الفروع على هذه المسألة والتأصيل العام منها أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا، الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا لأن المعقود عليه هو المنفعة وضمان المنافع يعتمد لا تعتمد إلا بعد التلف، تعتاد من عليه بدل، ومنافع البضع لا تدخل تحت اليد، منافع البضع لا تدخل تحت اليد لأنها ليست بمال لا تقبل ولا تقبل الانتقال، ويد الغاصب لا تمنع من التزويج، ما لا يدخل تحت اليد يكون ضمانه بالإتلاف كبدل حر، حتى قال الأصحاب إن البدل لا يتقرر باستئجار الحر بالتمكين وإنما يتقرر بالاستفاء وهو الذي اختاره الكفار. والصحيح الرأي في هذا الباب، لأن لو جلست معكم في هذا الكلام حتى لتفصيله ستخرج أرواحكم، هو الأمر في هذا الباب يقولون الآن هو التزويج مورد عقد النكاح على المنفعة، والمنفعة لا تضمن إلا بالتلف، مفهوم المنفعة لا تضمن إلا بالتلف، والمعنى ذلك أنه لا يمكن أن نضمنه المهر كاملا إلا بالدخول، إلا بالدخول، فيكون الخلوة بها التي فيها التمكين لا يلزم الضمان بالمهر كاملا الا ده الى ده الى ده. فهمتم اصل المساله؟ اما الاحناف يقولون ان كانت الخلوة علامه على التمكين ومالك للعين وهي لم تعترض عليه في العين ومكانته النفسيه فعليه المركب. طبعا هذا عليه الصحابه، هذا الذي عليه الصحابه، قال ما دامت قد مكنت نفسها، لان الخلوه تمكين، خلوه بذاتها دون احد وهو معقود عليها فتمكين، فما دامت قد مكنت نفسها اذا فيكون قد ملك ملك جزءا منها وملك عين، لان مورد النكاح على على العين. فلذلك قالوا يضمن، فيكون اذا طبق عليه المهر كامل. الحق بان هذا الصحابه جميعا قالوا بذلك. حتى ولو كان، حتى ولو كان هم يقولون لا، قالت شفاعية في الاصل لا يكون الا بالتبع، المنفعه لابد ان تستخدم حتى يكون الضمان عليه، اما الاحناف فيقولون عليه بالتمكين. الحق ان ظاهر القران مع الشافعيه، ظاهر القران مع الشافعيه، وليس ولولا فتوى الصحابه لوقفنا وقفا يعني وقفه طويله، لكن هو ظاهر القران مع الشافعيه. ماذا قال ظاهر الفعلان؟ وإذا طلقتم النساء وقد فرضتم لهن فريضة فنصفوا ما فرض، يبقى كل السياق في الآية كان على من؟ غير المدخول بها، غير المدخول بها، فالسياق ظاهر على غير المدخول، على غير المدخول بها. طيب هنا هنا بس في أسئلة الأخت الفاضلة ده، أي سؤال بعد ذلك نعيم، يعني هو قال في نفس المسألة لذلك أجبته، لكن كل سؤال سيكون إن شاء الله بعد بعد الدرس. وانا لن لن لن اطيل على الاخوه والاخوات عشان مساله الاختبارات، لكن يعني كونوا معنا برف او انها مسألة فيها شيء من الصعوبه. فعند الاحناف ان المعقود عليه عين المراه وقد سلمت نفسها، اذا تكون عين المراه كمان. ومن المسائل المتفرعه، لا عليك لا عليك، انتم انتم صراحه من افاضل طلبه العلم، فيعني خدمتكم قربة الى الله نتقرب به، بل هي من اعظم القربات لرب العلم. ومنها ان الخلع، ومنها اسف ان النكاح ينفسخ بالعيوب الخمسه معروفه، مساله العنه والرتق وغير ذلك بالنسبه للرجال والنساء والبرص والجنون. قال ان النكاح ينفسخ بهذه العيوب لأن المعقود عليه منفعة، فيدخلها الفسخ كما في الإيجار. وعند الأحناف لا ينفسخ، لأن إثبات الملك في العين كان ضروريا، إذ الحرية تنافي المملوكية، فيقدر بقدر الضرورة، والضرورة قد انتفعت بإثبات الطلاق، والفسخ توسع في محل الرفع يمتنع. هذا كلام هذا كلام واسع وقوي جدا، ملخصه أنه يقول عندنا عندنا نقول بأن النكاح ينفسخ، النكاح ينفسخ، فالعيوب فالعيوب سبيل الى فسخ العقد. الاحناف يقولون لا ينفسخ العقد. شوف اصل النزاع وين؟ بين مدرسه الاحناف ومدرسه الشافعيه. اين اصل النزاع؟ اصل النزاع بينهما بان الشافعيه يقولون ما ورد العقد على المنفعه، والمنزعة الفسخ فيها وارد، الفسخ فيها وارد ويسير. واما الاحناف يقولون ان مورد العقد على العين، والعين لا انفساخ فيها الا بالضروره، لانه الانفساخ هنا توسع، والتوسع لا يصح، والضرورات تبيح المحظورات لكنها تقدر تقدر بقدرها، ولذلك يقول لا انفساخ. ولذلك هنا هم كما قلنا في مساله حتى رد العين، قلنا هو للمالك الارش، عرش العين، ولانهم ترك جزءا جزءا منها، لذلك لا يرون الفسخ لهذه العيوب. اما اما الشافعيه ولقول الجمهور يرون الفسخ لهذه لهذه العيوب، لا سيما ان السنه تؤثر في ذلك. يعني لو رجعنا الى الترجيح لن يكون الترجيح على التحصيل في اصل النزاع، الترجيح الحق فيه بالاثار، ولان السنه تزوج امراه، وان كان الحديث فيه بعض بعض الكلام وفي السنن، تزوج امراه في كشحها بياض، تزوج امراه في كشحها بياض بس في كشحها بياض، فلما كشفت عن ثيابها وراى البياض قال ارتدي ثيابك، واعطاها واجزى لها العطاء، ثم قال لها الحق بيدك. فكان الفسخ بالعيب وارد، والاثر اكد ذلك في هذا الباب. لكن اذا تكلمنا عن التحصيل في النزاع التصريف النزاع المسألة على الموضوع العرض هل هو المنفعة؟ فالمنفعة التوسع فيها وارد والانفساخ في الإجارة ليس كالانفساخ في البيع مع أن الإجارة فرع عن البيع لكنها أخف وطأة منه. ومنها أن الخلع فسخ عندنا على القول المنظور في الخلاف طبعا خلاف المذهب والحق الذي أدين الله به لأن الجديد أنه في المذهب هو أن فسخ أن الخلع طلاق ليس فسخا القديم هو الفسخ وهو الراجح هو الراجح أثرا ولذلك هو يقول على القول المنصور في الخلاف لأنه الأقرب للدليل الخلع فسخ لا سيما وأن ابن عباس بين ذلك قال بأن الله جل وعلا قد قال الطلاق مرتان وبعدها فصل بين الطلقة الثالثة والطلقتين بفسخ بالخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى أنكح زوجا غيره فجعل الخلع بين الطلقتين وبين الثالثة وقال بالثالثة لا تحل لأحد الزوجة حتى تنكح زوجا غيره ولم يقل ذلك بالخلع دل ذلك على أن الخلع لا يحسب طلق وبالاتفاق أن عدة المخترعة كم؟ حاجة واحدة استبراء واحد والمعلوم أن المطلقة حاجتها ثلاثة وهذه من المرجحات على أن الخلع فسخ وطبعا هنا يزيد الامر اختلافا مع الاحناف في هذا الباب على ان الخلع فسخ على ان النكاح اصاله ما ورده على المنافع والتوسع في المنافع يصح اما التوسع عند ملك العين فهذا على الضروره وتقدر بقدره ولان الاحناف يرون بان مورد العقد هنا على العين لا على المنفعه على العين لا على المنفعه لذلك ترى ان الخلع عندنا فسخ ومذهب أبي حنيفة هو أن الخلع طلاق ولأن مورد العقد في حكم أجزائها وهي حرة وملك الجزء ضروري ليس الأصل والفسخ توسع فلذلك قال والتوسع غير مرض. ومن الفروع التي أيضا تترتب على هذا الخلاف بين مدرستي الأصول مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية وهي مدارس من القوة بمكان لابد حقا من الإتقان في هذه الأبواب لأنها الفرع على التقسيم ومنها أن السيد لا يجبر عبده على النكاح عندنا لأن مورد عقد النكاح منفعة البضع وهي مملوكة من الأمة دون العبد مملوكة من الأمة دون العبد فاهمين هذا؟ تعال أنت خليك مع القلق وحياتي وحبك وأشواقك. طيب أنت جئت على الأصول وهي الأصول ما تمشي الأصول هذا أرقى من الرسول هو الآن الأمة بص عندها من التحت تكون سهل الأمة يملك وطاها فيملك ولا ما يملك أما بوت العبد لا فهم فلذلك هو يقول السيد لا يجبر عبده على النكاح عندنا لأن مورد عبد النكاح منفعة البوت والبوت ليس مملوكا للسيد أما الأمة فبوتها مملوك والمنفعة أيضا فهي مملوكة من الأمة دون عبد أما عند الأحناف يجبر لما يملك العين لأنه هو بيتكلم عن الملك أي ليش للعين فإن كان يملك عين لما يجبره على النكاح لأن مورد عقد النكاح في إجبار ملك العين وهو موجود في العبد فهمت هكذا ولا فهمت الحمد لله فالأمر واسع ومؤثر والصحيح الراجح كلام نحن في هذا الباب أنه يملك إجبار العبد على ذلك ومنها أن الوضع في العتق المبهم لا يكون تعينا عندنا لأن اتفاق منفعه كالاستخدام وعندهم يكون تعينا أنه في حكم اتفاق جزء على مستوى المساء. وقال عنده خمسة من العبيد عشان تتصور. قال أعتقت واحدة من كل. عنده خمس نساء خمس إماء. طلع اعتق واحد منهم. طب يبقى هنا اعتق عتقا ايه مبهما. هو بيقول هنا بقى ان وطئ واحده منهم الوطئ هنا. هو بيقول الوطئ هنا في اسمه هل يكون تعيين؟ يبقى كده لا لا يبقى دي مش هتحصل. فهل يكون تعيين ولا ما يكون تعيين؟ في هذا الباب عندنا الوطئ في اسمه لا يكون تعيين. لما؟ لانه كالاستخدام، لانه الملك هنا ملك منفعه ليس ملك ايش؟ العين. لكن عندهم انه ان وطأ فقد ملك جزء منها وملك جزء من ملك الكل. قد ملك العين، يبقى اذا كانت عين. فهمتم؟ طيب انا اعرف ان المساله صعبه، لذلك اقف هنا عندها في هذا الباب وارجع الى مورد النزاع بينهما بان هل مورد العقد على ملك المنفعه او ملك العين؟ الأحناف قالوا بأنها ملك العين، والشافعية قالوا أنها ملك المنفعة. والحق أنك إن نظرت عند الخلاف ووجدت الراجح والمرجوح ترى قوة الترجيح ليس عند التفصيل، لأن الحق بأنهما يستويان في الاستدلال. الحق يستويان في الاستدلال، لكن القرائن المحتفة من الآثار التي بيأتي شوفونا هو الآن عشان تعلم أن المسألة لا مذهب ولا غير مذهب. المسألة حتى في الترجيح لا تستطيع أن تتقن هذا الباب إلا مع وجود مع فهم أصل النزاع إلا بالقرن المكتفى من الأثر. إلى القرن المكتفى من الأثر، لذلك المرء أحوج ما يكون إلى السنة، والله أحوج من القلب والعين والنفس، أحوج إليها من كل شيء. لن يستطيع أن يستقيم إيمانه وعبادته وفقه وإتقانه إلا بأثر من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام كافر. إذن بهذا نكون قد انتهينا من درس الأصول، وأعلم أنه فيه شيء من الصعوبة، لكن الفروع تطبيقيا أسأل الله أن تكون قد أظهرت نوعا ما تكلمنا عنه في مسائل الربا. يبقى مسألة واحدة، لكن الاختبارات ستكون أعتقد الأسبوع القادم. أريد للجميع أن يركز في مسائل الاختبارات، لأنه هناك بعض الأفاضل أو بعض الفضلات أيضا يعني قالت أو اتهمت أن الأسئلة كانت غير ما درسنا، وهذا لأنها لم تتمرس كيف نعطي نحن الأسئلة. أنا أسئلتي ليست نظرية، أسئلتي ليست نظرية. لا أقول يعني ما هي الشروط، ما هي الأركان، ثم تجربي أنت تحفظ وتكتب والشروط كذا والأركان كذا وتأتي كسر الزنا ما حفظته. لا، أنا قلت أنا يهمني عقلية طالب العلم، أن يخرج طالبا للعلم حقا، وأن يتأسس تأسيسا علميا حقا، لأنه عندما يكون قويا علميا عندما يخرج لا يخرج لنا إلا الأقوياء، والأمة تحتاج الأمثال هؤلاء. وقلت دائما عذر المسائل لا يمكن لأحد أن يتصدى لها إلا من حباه الله جل في علاه قوة العلمية مع الفريحة مع الذكاء مع أيضا دقة النظر مع الفراسة وأيضا الإلهام يكون من الله جل في علاه، والمعونة على قدر والمعونة على قدر منهم. جيد، الحمد لله. فهذه الأسئلة هكذا ستكون، وأنا سأأتي كما قلت بصورة عملية وأنظر لكم كيف تفعلون. يعني مثلا لو في تخريج فروع أصول أنا سأأتي بفرع من الفروع، أنا أسألك فضمن سؤالي عن أصله الذي يرتكز عليه وتحليل هذا الأصل وعند فض النزاع كيف يفض والأدلة على ذلك. اللهم ارزقنا يا رب العالمين نقاء القلب مع الفهم، اللهم أمين يا رب العالمين. وطبعا أؤكد عشان ما أحد يرتعب ويمنى ما تأتي تقول طب هذا السؤال سهل في الامتحان، هذا السؤال سهل في الامتحان. أنا لا أرسم عندي أحد إلا من أحب الرسول، إلا من صار عن أجل الرسول، لكن لا أرسم عندي أحد. الجميع درجاتهم إن شاء الله يعني تتعدى المنتصف، لكن عندما أقول على مسألة العلو، العلو لا يكون إلا لمن استحق العلو. يعني أنا أصلاً ما أعطي الأسئلة حتى يمايز أو حتى أميز بين طالب وطالب، وإلا فالعلماء حتى هم الذين تصدروا للناس ولهم من القوة. هؤلاء العلماء الذين لهم من القوة لابد وجوباً أن أرى التفاوت بينهم في الفهم والمدخل والمخرج وإتقان العلم وغير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا جميعاً من العلماء الربانيين الذين تعلموا العلم لرفع الجهل عن أنفسهم وأيضاً للتعبد ولنشر ذلك بين الناس وتعليم الناس. لو في أسئلة الآن تفضلوا، في أسئلة ابتدت أخذ إجراها. لا أي منع. المدن معنى المدن الوسطي. أسئلة سابقة سعيد أرجو القراءة. متعة أخرى، متعة أخرى والله شان شايفك. يعني هؤلاء المخبولين أصحاب الجيام هم يعزفون يعيشون شركات كيف يعيشون هؤلاء المخبولين؟ نعم أنا النشوة كلها في الفقه والله والصول بعد إتقان أحيان مين اللي هو ليه؟ لا هم يقول لك أنا أصول سوم وأبطع صور الله في عين حضرتك هي رياضة في العقل عشان بس لما يرتكس عليها روح كتير جدا بحث عن الأسئلة ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول هل يصح أظن تقصد الزواج، يعني هل يصح شرط أن تستدعيه للوضع عند إرادة ذلك؟ يعني إيه مش تشترط؟ يعني إيه مش اللي أنا فهمه إنها مش اللي أنت تفهمه اللي هي قالته حبيبي يا بابا عشان ننتهي. هو ما تفرق أقول ما فهمت. طب قل السؤال الأول بعد قل ما فهمت. هل يصح شرط أن تستدعي الوضع عند إرادتها؟ أن تستدعي شرط تشرط ذلك تشترط أنها لو أرادته أن يجامع خلاص هو أصلا يجب عليه إن أظهرت له حاجتها لذلك يجب عليه الفتح وهو زوجها هذا يجب عليه ذلك فهذا اسمه شرط مضمون في العقد لا يحصل الفتوى غريبة لو كان قل لو كان ميت لا مش لو كان ميت لو هي تحتاج أكثر مما يحتاجه خلاص بقى على قدر استطاعته يقول واتقوا الله ما استطعت أو يذهب إلى بحور أخرى تساعده على ذلك فلو كان شرطا كلها على استطاعة كل شرط الوفاء به على قدر الاستطاعة العبادة على قدر الاستطاعة فكيف بالوفاء بالشرط واتقوا الله ما استطعت هل الزوج الفسخ إذا ثبت أن الرجل وطأها في النكاح الذي ترافع فيه ثم أصابته العين ثم أصبح عنينا هل إيه؟ للزوجة الفسخ إذا ثبت أن الرجل وطأها في النكاح الذي ترافع فيه ترافع فيه يعني إيه ترافع فيه؟ ماشي نعم إذا أصابته العنة فهذه هذا سبيل الفسخ هذه علة لها أن تطلب الفسخ به هذه علة لها أن تطلب به الفسخ مرة رجعت التأصيل هل الأحناف أم الشافعية؟ الحق فيهما قوة، الإثنان فيهما قوة. الإثنان فيهما قوة، وإن كان الأقرب في ذلك الشافعية، الأقرب في ذلك الشافعية. أسئلة متى نكمل دراسة الكتاب بعد الامتحانات؟ أسئلة ما أقول السؤال يا حبيبي بقى بص إيدك يعني أنت مش برنامج رياضي ما هو السؤال يعني كلها كده هتتجاوب في دقيقة طب هات متى نكمل دراسة الكتاب؟ هل بعد الامتحان؟ لا أنا الكتاب أنت خلاص الإجابة هل نحن إذا ابتدأنا كتابا بفضل من ربنا ونعمة انتهت الجامعة ما انتهت الجامعة طلع نزل طلع الكتاب معه إلى أن ينتهي ألزمنا ربنا بكتاب يعني تعهدنا ربنا أننا مع الكتاب إلى أن ينتهي بفضل الله تعالى لتستتم الفائدة ليس لطلبة الجامعة فقط بل لجميع طلبة العلم حتى أنا أموت وأكون هذا أعداد الحسنات التي أتوقع اللهم لنا الإخلاص يا رب يقول هل الامتحان في كل الكتاب الامتحان في كل ما درسناه. وهل هناك فترة في كل ما درسناه؟ وهل سيكون هناك أسبوعين كالعام السابق لحل الامتحان؟ الأمر الأيسر عليكم سأفعل. الأمر الأيسر عليكم سأفعل. يريد الإجابة عن سؤال، السؤال اللي أثر الامتحان، فإنه لما أتى الطبيب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال الطبيب رآني، فقال كيف؟ قال لك؟ قال إني فعلت لما أريد. ده هذا سؤال حضرتك زي زميل الامتحان، فهو كان عامل يعني كان صعب على رأيك. ليه صعب؟ ليش صعب اللي فيه؟ ما صعب اللي فيه؟ طيب نجيبك إن شاء الله أبا عبد الرحمن. الأمر صعب، ليس فيه صعب حل أحوال أبا عبد الرحمن، هذا سهل جدا وعلى مثلك لابد أن يكون يسيرا. محمد حريص جدا. محمد ده هذا كان صومالي أو موريتاني، فيقول أن تكون أسر علينا دروس كثيرة. أنا لا أشق عليكم، قلت لك تصريحا الدرجات ستكون على ما تحبون، لكن أسئلتي على التمييز بين طلبة العلم. أسئلتي ستكون على التمييز بين طلبة العلم. تقول هل المرأة نصف المهر إذا طلبت الفسخ للعيب قبل الدخول؟ نعم، إن كان قبل الدخول فليس لها إلا نصف المهر. هل تمنع الكبيرة من الزواج بالأبرص وإن رضيت بذلك؟ يعني إن رضيت لها ذلك، لكن إذا كان الولي والذي منعها تمنع، إن كان الولي والذي منعها تمنع، لكن إن رضيت ورضي الأولياء لها ذلك. لك ذلك يا أستاذ محمد، إن شاء الله أفعل ذلك. الأيسر عليكم أنا خدام فيه، إياكم يا عبد الرحمن. عليكم السلام يا أستاذ أحمد. ندخل على المبدأ.